فدرسنا موصول بما سبق من دروس في عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالرسالة أو في الرسالة الموسومة بالعقيدة الواسطية. وكنا قد وصلنا من خلال ما سبق إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. قال صاحب التنبيهات: قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، قال في هذا الحديث دليل على إثبات معيته سبحانه وتعالى، والمعية تنقسم إلى قسمين، يعني معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فإن من مقتضياتها الإحاطة والقهر، وأما المعية الخاصة فمن مقتضياتها النصر والتأييد. وقد تقدم كلام على المعية فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى من الآيات التي فيها إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، وكذلك ما أورده صاحب التنبيهات. وهذا في الصفحة 100 في مثل قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. فقال صاحب التنبيهات: المعية تنقسم إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. فالعامة هي معية العلم والإحاطة، كقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. والثاني هي المعية الخاصة، وهي معية القرب، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والفرق بينهما أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف فهي عامة، وإذا أتت في سياق مدح أو ثناء فهي معية خاصة. وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد، لكن المعية العامة مصاحبة اطلاع وإحاطة، والمعية الخاصة مصاحبة موالاة ونصر وحفظ. فمع في لغة العرب في الصحبة اللائقة، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا أي نقص لا تشعر بما يدل على النقص أو العيب أو مماثلة المخلوقين إذا أضيفت إلى الله عز وجل، لكن المعية في لغة العرب للصحبة بحسب السياق، بحسب ما يليق في السياق، كقوله سبحانه: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتقول: زوجتي معي. والمعية المثبتة لله سبحانه وتعالى لا تنافي علو الله على عرشه، فإن قربه ومعيته ليست كقرب الأجسام بعضها من بعض، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، فلو قال في قوله: إنني معكما أسمع وأرى، كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع والرؤية معلومة والكيف مجهول. ولو قال: كيف يتكلم؟ لقلنا: الكلام معلوم والكيف مجهول. فكذلك معية الله سبحانه وتعالى، المعية معلومة والكيف مجهول، لكن معية الله عز وجل لا تنافي علوه، معية تليق بجلاله وتليق بعظمته سبحانه وتعالى. وقد تقدم أيضا من الآيات الكريمة ما يثبت المعية لله تبارك وتعالى في مثل قوله جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه أيضا فيها إثبات المعية لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله، فهنا من مقتضيات هذه المعية إحاطة علمه بكل شيء، فهو مع خلقه بعلمه تبارك وتعالى. فمن مقتضيات هذه المعية العامة إحاطة علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة فهي كما ذكرنا معية النصر والتأييد، كما هو الكلام في الربوبية العامة والربوبية الخاصة. فالربوبية العامة هي التي تشمل جميع المربوبين، جميع الخلق، مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والربوبية الخاصة هي التي تختص بأنبيائه وعباده الصالحين. الربوبية العامة عامة لسائر الخلق، والخاصة خاصة بأنبيائه وأوليائه. فمن أمثلة الخاصة ما مر بنا في حديث الرقية أنت رب الطيبين، فهذه ربوبية خاصة، وكذلك القول في المعية معية عامة، معية اطلاع، ومعية إحاطة، وأما المعية الخاصة فهي من مقتضياتها النصر والتأييد بقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى في شأن موسى وهارون، فهذه معية خاصة. قال في الحديث الآخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وهذا الحديث متفق عليه. وقد قال صاحب التنبيهات السنية فيما يستفاد من الحديث الذي ذكرناه في بداية الدرس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، قال في هذا الحديث دليل على إثبات معيته سبحانه وتعالى، وفيه ذكر المعية العامة وهي معية العلم والاطلاع. وقد تكاثرت الأدلة بالندب إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى في حال العبادات، وهو مقام الإحسان. مقام الإحسان الذي هو ركن واحد، أن تعلم أن الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، تستحضر قربه سبحانه وتعالى في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه ينادي ربه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. والالتفات قد يكون التفاتا محسوسا، وقد يكون التفاتا بالقلب، نسأل الله العفو والعافية، يصلي المصلي فيسرح قلبه في غير مناجات الله تبارك وتعالى، ويسرح قلبه بذكر غير الله، بذكر الدنيا وشؤونها، فقد تنتهي صلاته وهو لا يعقل منها شيئا. وهذا التفات حصل من القلب، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال ابن رجب رحمه الله ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى من كلام ابن رجب، من نقل الشيخ لكلام ابن رجب. قال وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، أفضل الإيمان هنا من قوله أفضل الإيمان، دليل على أن الإيمان يتفاضل، أن تعلم أن الله معك أينما كنت. والإيمان إذا أطلق على فعل العبد فهو يتفاضل، إذا أريد به فعل العبد فهو يتفاضل، وإذا أريد بالإيمان المؤمن به فهذا قد كمل، فالمؤمن به هو مثل الإيمان بالأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أمور متقررة، لكن فعل العبد إيمانه بها هو الذي يزيد وينقص ويتفاضل. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. قال في هذا الحديث: دليل على أن الإيمان يتفاضل، ودليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض، وفيه دليل على فضل عمل القلب، لأن مراقبة الله عز وجل واستحضار قربه من أعمال القلوب. العلم بأن الله معك أينما كنت هذا من أعمال القلوب، فيه دليل على فضل عمل القلب، ودليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وفيه الرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان الذي هو العمل يزيد وينقص، لأن هذا الحديث يدل على ذلك: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وفيه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فيستحضر قرب الله واطلاعه وأنه بين يديه، وذلك يوجب الخشية والخوف والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها. فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى واستحضار قربه، ولا منافاة بين الأمرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعة من الصحابة، منهم أنس وأبو هريرة وجابر ابن عبد الله وابن عمر وغيرهم. قوله يبصق أي يتفل، والبصاق والبزاق لغتان بمعنى واحد، والبصاق لغة قليلة. قوله قبل بكسر القاف وفتح الباء أي مواجه. وفي هذا الحديث فوائد: فيه دليل على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه: والله من ورائهم محيط. فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات، عال عليه من كل وجه، عال عليه سبحانه وتعالى من كل وجه معني. فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، وإحاطته سبحانه بخلقه لا تنفي مباينته ولا علوه على مخلوقاته، بل هو سبحانه فوق خلقه محيط بهم، بائن مباين لهم. قال: انتهى من الصواعق. باختصار، الصواعق لابن القيم الصواعق المرسلة على المعطلة، على الجهمية والمعطلة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الحموية: وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه. هذا تقريب، إذا كان هذا معقولا في مخاطبة القمر وهو من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فرب العظيم أعظم جل وعلا. ولله المثل الأعلى. قال: وقد نزع بهذا الحديث بعض المعتزلة إلى أن الله في كل مكان بذاته، وهذا جهل فاضح، والأدلة المتواترة ترد ذلك وتفيد علو الله واستواءه على عرشه. وأيضا فإن آخر الحديث ينقض قولهم، وهو قوله أو تحت قدمه، فلا ولكن عن يساره أو تحت قدمه، لأنه لو كان تحت قدمه وفي كل مكان لكان تحت قدمه، فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يحل في خلقه أو عن أن يكون في كل مكان بذاته، بل هو سبحانه وتعالى في العلو محيط بخلقه جل وعلا ولا يحيط به مخلوق. هو كما سبق وأن ذكرنا ونكرر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهذه إحاطة زمانية، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهذه إحاطة مكانية. فهو سبحانه أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، ولا يحيط به زمان ولا مكان سبحانه وتعالى، بل هو المحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. حتى العلم به سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، نحن نعرف ربنا ولكن لا نحيط به معرفة جل وعلا، نعلمه ولا نحيط به علما. فاستدلال الضلال بهذا الحديث على أن الله في كل مكان استدلال باطل. قال: وفي الحديث إشارة إلى إشارة للندب إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى ومعيته في حال العبادة، فإن ذلك يوجب الخشية والخوف من الله، ويدعو إلى إتمام العبادة على الوجه اللائق. وفيه دليل على القيام في الصلاة، وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، لأنه إذا بدره البصاق فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه. وإذا كان في المسجد مثلا والمسجد مفروش ومع الجماعة، فيأخذ منديلا ويبصق فيه، إذا لم يتيسر ففي طرف ردائه، كما ورد أنه يبسط بطرف ردائه، وهذا عمل يسير، يدل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة للحاجة. وكان عليه الصلاة والسلام يفتح الباب لعائشة وهو في صلاة، وهذا للحاجة. قال: وفيه دليل على جواز البصاق وهو يصلي، وفيه دليل على الندب إلى إزالة المستقدر أو ما يتنزه عنه من المسجد، وفيه النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان للحاجة، لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من ذلك من النحنحة أو النفخ. أي نعم. وفيه النهي عن البصاق قبل وجهه، والنهي عن البصاق عن يمينه تشريفا لها، وفي رواية البخاري ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكان، وفيه جواز البصاق تحت قدمه وعن يساره، والمراد إذا كان خارج المسجد. فأما في المسجد فلا يجوز البصاق في أرض المسجد مطلقا، لحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فهذا مخصص للحديث المتقدم. حديث البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها، فهذا مخصص للحديث المتقدم، وهو قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فإذا بدره البصاق في المسجد بصق في ثوبه ودلك بعضه في بعض، كما دلت على ذلك الأحاديث المخصصة لما تقدم، يمكن أن يستعيض عنها بمنديل، يكون معه منديل ورق أو نحو ذلك فيبصق فيه. واستفيد من الحديث تحريم البصاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أو لا. وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. الحديث وفي الحديث أيضا، في هذا الحديث: إنك قد آذيت الله ورسوله. وفي هذه الأحاديث دليل على أن النخامة والبصاق طاهران، ودليل على صيانة المساجد وتعظيمها وتنظيفها. ثم إن المصنف رحمه الله أورد دليلا آخر على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا من الأحاديث العظيمة التي فيها علم غزير: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فقوله اللهم قال أصله يا الله، فالميم عوض عن ياء، عن الياء، حذفت ياء الياء ياء النداء وعوضت بالميم اللهم، ولذلك لا يجمع بينهما، يعني ما يقال يا اللهم. لكن شذ قول بعض العرب: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم. هذا شاذ، وإلا لا يجمع بين الياء وبين الميم، بل تقول اللهم أو تقول يا الله. قال الحسن البصري: اللهم مجمع الدعاء. وقال النضر: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. اللهم رب السماوات السبع، قوله رب تأتي لفظة رب بمعنى المربي والمالك والخالق. رب السماوات السبع أي هو خالق العالم العلوي. قوله ورب العرش العظيم أي الكبير، العرش كبير ورب الكبير أكبر سبحانه وتعالى. في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. وأن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما سمي عرشا لارتفاعه. وعن ابن عباس رضي الله عنه: العرش لا يقدر قدره إلا الله. وفيه إثبات عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات، ورب العظيم أعظم، وأنه مخلوق، العرش مخلوق. ومنه يستفاد عظمة الباري بعظمة مخلوقاته. نحن نستدل على عظمة الله عز وجل بمشاهدة مخلوقاته وعظمة مخلوقاته. وفيه الرد على من زعم أن العرش ليس بمخلوق، أو أن عرشه ملكه أو قدرته. وقد تقدم أيضا، قال قد تقدم الكلام على هذا من قوله رب العرش العظيم، فهنا بمعنى خالق العرش ومالكه. قوله ربنا ورب كل شيء فيه إثبات عموم ربوبيته وملكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق. وفيه الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، فإن ربوبيته العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه. والله خلقكم وما تعملون. فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله، ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته، وهذا خطأ. قوله فالق الحب والنوى أي شاق، فالق أي شاق، والفلق الشق أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات. والنوى عجم التمر ونحوه. قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن أي منزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم عليه وعليهم. قال فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله، وأنها منزلة من عند الله، وأنها غير مخلوقة، خلافا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق أو أنها كلام غيره. لكن الإنجيل والتوراة نسخت بالقرآن الكريم الموجود من الذي يزعمون أنه التوراة أو الإنجيل. هذه كتب محرفة، يعني ما فيها من حق فهو يغني عنه القرآن، وجميعها منسوخة بالقرآن الكريم. فالقرآن مهيمن على هذه الكتب، جميع ما في هذه الكتب هو في القرآن الكريم. لكننا نؤمن بهذه الكتب، وأن القرآن وأن التوراة هي كتاب الله، هي كلام الله، خطها الله سبحانه وتعالى بيده وأنزلها على موسى بالألواح، وكذلك الإنجيل أنزله الله على عيسى، والزبور وغير ذلك من كتب الله نؤمن بها مجملة ونؤمن بها مفصلة، والقرآن هو المهيمن عليها. وينبغي أن يستغنى بالقرآن، لأن القرآن كافي، وما في تلك الكتب فهو في القرآن الكريم. قال: وفي هذا الحديث دليل على علو الله سبحانه، لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قوله أعوذ، منزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب الله من شر كل ذي شر. والعياذ يكون لدفع الشر، والعياذ يكون لطلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قوله من شر كل دابة، دابة، الدابة لغة كل ما دب على وجه الأرض، وأطلق عرفا على ذوات الأربع. قوله ناصيتها، أو من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أي تحت قهره وسلطانه سبحانه، أي أعوذ بك من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه، وهو آخذ بنواصيها، متصرف فيها، يصرفها كيف يشاء، والناصية مقدم الرأس. قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره، يعني تفسيره للآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، قال هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره، ففيه دليل على أوليته سبحانه وأنه قبل كل شيء، ففيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات وهم الفلاسفة ومن تأثر بهم. وفيه دليل، وهذه المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، فالله عز وجل كما في حديث عمران بن حسين: كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى. قال: وفيه دليل على أبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء، يعني فيه دليل على إحاطته بالزمان، وأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، لا يحيط به زمان، فهو محيط بالزمان سبحانه. قال: وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: فيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه، فإن الظاهر هو العالي المرتفع. وقوله وأنت الباطن فيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وقربه سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فهو قريب في علوه عال في دنوه سبحانه وتعالى، وهذا من خصائصه جل وعلا. فقربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء، وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وقوله اقض عني الدين هذا فعل دعاء أي أدي. قوله الدين أي واحد الديون، والمراد به حقوق الله وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع. فالدين مفرد ديون، والديون تشمل حقوق العبد، حقوق الله عز وجل، الحقوق التي أحقها الله على عباده له، والحقوق التي أحقها الله سبحانه وتعالى على عباده لخلقه، كحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وحقوق الوالدين، وحقوق المسلم على المسلم على اختلافها وتنوعها، كما شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصوات المطربة أصبحت يعني يمكن أن تصرف على ثلاثة معاني، فالغنى بالكسر والقصر، يعني الألف المطوية، هذا عدم الحاجة، بمعنى عدم الحاجة، وبفتح الغين الغنى، هذا يسمى، هذا بمعنى النفع، وبالكسر والمد فهذا يعني الأصوات المطربة، الغناء الأصوات المطربة. والغنى عدم الحاجة، والغناء النفع، كما قال بعضهم غناء الصوت ممدود بما يستجلب الطرب، وكل غنى فمقصور كذا نطقت به العرب. فالغنى عدم الحاجة هنا بالكسر، والفقر بالفتح ضد الغنى، الغناء يعني لم يغني عنه غناء، هذا هو النفع إذا نفي انعم. والفقر بالفتح يعني بفتح الفاء ضد الغنى. ومعنى الفقر في اصطلاح الفقهاء من وجد أقل من نصف كفايته، أو لم يجد شيئا أصلا. وأما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فأكثر، فالفقير أشد حاجة من المسكين. لكن إذا أطلق الفقير يعني ما ذكر معه المسكين دخل فيه المسكين، وبالعكس إذا ذكر المسكين ولا ذكر معه الفقير دخل الفقير في معنى المسكين. وإذا ذكر معا الفقير والمسكين، المسكين والفقير ذكر معا، فسر كل واحد منها بتفسير، كالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى، وإذا افترق في اللفظ اجتمع في المعنى. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، دعاء الله بأسمائه وصفاته، وهذا مما تكرر في الأحاديث، وهذا هو التوسل الشرعي، والمتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة. ما أحوجنا إلى مثل هذه الوسيلة، ما أحوجنا إلى هذه الصيغة النبوية، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ينبغي أن نحفظ هذا، ينبغي أن نحفظه. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وفي لفظ والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فليس دونك شيء يعني لا يحجبك شيء. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذا ينبغي أن يحفظه كل واحد منا، كل مسلم ينبغي أن يحفظه، لأننا أحوج ما نكون إلى مثل هذا الدعاء. أيضا وشاهد من هذا الحديث هو إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، فيستفاد من هذه الحديث أولية الله عز وجل، أزليته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء، وهذا من صفاته جل وعلا، الجمع بين علوه وقربه، الجمع بين ظهوره سبحانه وتعالى وبطونه سبحانه وتعالى. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وهذا من خصائص الله جل وعلا. بقي نص آخر أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه صفة الرب تبارك وتعالى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون، في لا تضامون بتخفيف الضاد، لا تضامون يعني من الضيم، وفي لفظ لا تضامون أي لا تتزاحمون، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. فالصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر. فيقول صاحب التنبيهات رحمه الله ورحم المسلمين جميعا أحياءهم وأمواتهم، قوله إنكم سترون ربكم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ثم قرأ قوله: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي بعض ألفاظه: ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. وهنا شبه الرؤية بالرؤية، الرؤية هي فعل الرائي، شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالمرء، ليس فيه تشبيه المرء بالمرء، ليس فيه تشبيه القمر بالله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، شبه الرؤية بالرؤية. أي نعم، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 وقال إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بالعين، كما ترون هذا، ويشير إلى القمر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، لأنها من أوقات الرؤية يوم القيامة. ثم قرأ قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفي بعض ألفاظه ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. اللهم صل على رسول. قال إنكم ترونه كذلك، إنكم ترونه كذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. قال يحيى بن معين عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. وقال أحمد والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال انتهى، يعني انتهى ما نقله عن يحيى بن معين، عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. وقال أحمد والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة. وقد تواطأ على إثبات ذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث، كلهم أجمعوا على ذلك. وقد أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة وأضرابهم اعتمادا على عقولهم الفاسدة وتقليدا لأعداء الدين، وهذه بلية المسلمين، هذه البلية بعض المسلمين أنهم يقلدون أعداء الدين ويعجبون بهم، وهذا من الأمراض، أن يشعر الإنسان بنقص القيم، بنقص الحقائق، يشعر الإسلام قد يشعر بنقص دينه، بنقص دينه وهو الحق، ويعجب بعادات غيره وهي باطلة، ربما يعجب بأخلاق عدوه وهي فاسدة، أو يعجب بما يريد له عدوه وهو فاسد. والشعور بالنقص والإعجاب بالغير إذا كانت شعورا بنقص الحق وإعجابا بالباطل فهو مرض، فهو مرض نسأل الله العفو والعافية منه. قال هؤلاء أنكروا الرؤية اعتمادا على عقولهم الفاسدة وتقليدا لأعداء الدين الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا. قوله إنكم سترون، حسين سترون، فيه لتأكيد الوعد وتحقيق الأمر. سترون أي رؤية بصرية، والمخاطب بذلك المؤمنون، فالكفار محجوبون عن رؤيته. نعم، وهذا أبلغ في عذابهم، يحجبون. قال الشافعي يحجبون بعد رؤية، كما أن الكفار يزيغون عن رؤيته العلمية في الدنيا تقوم الحجة عليهم، الحجة بالعلم، لكنهم يعمون عن هذا العلم ويزيغون عن هذا العلم فيجازون بما يناسب فعلهم، يحجبون عن رؤية ربهم تبارك وتعالى، لأن رؤية الله يوم القيامة هي من أفضل النعيم، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قوله: كما ترون القمر ليلة البدر، القمر بعد ثلاث من الشهر إلى آخر الشهر سمي قمرا لبياضه، يعني بعد ثلاث من الشهر إلى آخر الشهر سمى قمرا أو بدرا. قال: سمي قمرا لبياضه، والبدر القمر ليلة كماله، وهو الممتلئ نورا، وهي ليلة الرابعة عشر من الشهر، سمي بذلك لمبادرة طلوعه غروب الشمس وطلوعها غروبه، أي أن غروبه يبادر طلوعها وطلوعه يبادر غروب الشمس، فسمي بدرا. قوله: كما ترون القمر، تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون، فترونه رؤية حقيقية بالعين البصرية. والتشبيه في قوله كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا نظير له. قوله: لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، بضم الفوقية وتخفيف الميم، لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم، وروي بالفتح لا تضامون وتشديد الميم، روي بالفتح وتشديد الميم من التضام والازدحام، كما ينضم بعض إلى بعض في رؤية الشيء الخفي كالهلال، يعني إنكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه في مكانه. فهذا الحديث أفاد إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فمن وصفه سبحانه وتعالى أنه يرى في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر صحوة، وكما ترى الشمس في الظهيرة، فإن كان لذلك حقيقة وأن الرؤية حق، فلا يمكن أن يرونه إلا من فوقهم، يعني أن إثبات الرؤية فيه إثبات الفوقية، فلا يمكن أن يرونه إلا من فوقهم لاستحالة أن يرونه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم، وإن لم يكن لذلك حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن، يعني إن لم تكن لفوقية الله سبحانه وتعالى حقيقة ولرؤيته حقيقة كما يقول هؤلاء المبطلة بطل الشرع، وحاشا وكلا، بل هي رؤية حقيقية وفوقية حقيقية تدل على فوقية الله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. قال: وفيه الرد على من زعم أن المراد بالرؤية العلم، لأن رأى بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين، تقول: رأيت زيدا فقيها أي علمته، رأيت زيدا فقيها أي علمته، فهذا دليل على إثبات الرؤية العلمية، لكن تتعدى إلى مفعولين، رأيت زيدا فقيها، فتعدت إلى مفعولين، المفعول الأول زيد والثاني فقيها، رأيت زيدا فقيها أي علمته. فإن قلت رأيت زيدا لا وسكت بمفعول واحد لم يفهم منه إلا رؤية البصر، ويزيده تحقيقا قوله في الحديث إنكم سترون ربكم عيانا، لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم. وفي الحديث كما تقدم دليل على إثبات علو الله وأنهم يرونه من فوقهم، كما في حديث جابر الذي رواه أحمد وغيره. قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا معناه لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر، يعني بالنوم أو بغيره، فهي المرادة في الحديث كما في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث دليل على فضل هاتين الصلاتين، وأن المحافظ عليهما حقيق بأن يرى ربه يوم القيامة. قال بعض العلماء ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازى عليهما بأفضل العطايا، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. ثم قال المصنف رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة. أهل السنة والجماعة هم الوسط في فرق الأمة. فهذه الأحاديث وأمثالها قال فيه إشارة إلى الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وقدحوا في دلالتهما على الصفات، وقالوا الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، نسأل الله السلامة، يعني يقدمون كلام البشر الجهال على كلام رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف لعب بهم الشيطان حتى أخرجهم من الإيمان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وطريق أهل السنة والجماعة هو التمسك بالنص أو التمسك بالنص الصحيح، ولا يعارضونه بمعقول ولا بقول فلان، يعني إذا تعارض النص الصحيح مع المعقول فالمتهم المعقول، المتهم العقل، لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. فإذا حصل تعارض بين النقل الصحيح وبين العقل الصريح فأحدهما المتهم، إما أن النقل ليس صحيحا وإما أن العقل ليس صريحا، لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. ولا أهل السنة والجماعة يتمسكون بالنص الصحيح، لا يعارضونه بمعقول ولا بقول فلان، فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المعيار، فما طابقهما قبل وما خالفهما رد على من قاله كائنا من كان. مثل المعيار يعني الكفة أو التي يوضع في كفة الميزان هو معيار، مثلا كيلو أو كيلوين، ويوزن بها الأشياء الأخرى، فما وافقها وافق وزنها. فالكتاب والسنة هما المعيار، نزن بالكتاب والسنة جميع أقوال الناس وجميع أفعال الناس وأحوال الناس، فنحن نزن أقوالهم ونزن أفعالهم ونزن أحوالهم بالكتاب والسنة، ولا نزن الكتاب والسنة بشيء. الكتاب والسنة هما الميزان، يوزن بهما كل شيء، ولا يوزن الوحي، لا يوزن الوحي بشيء. يعني لا يجعل قول فلان معيار، بحيث أننا يعني إذا لم يتفق الوحي مع قول فلان نترك الوحي ونعتبر قول فلان، لا، بل العكس. نحن أولا يجب علينا أن نتعلم الوحي، نتعلم القرآن والسنة، نتعلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الخطوة الثانية، أولا نتعلم كتاب والسنة، الخطوة الثانية نتعلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، الخطوة الثالثة أن نعرف الواقع، واقع الناس، أقوالهم، أحوالهم، أفعالهم، الخطوة الرابعة أن نزن هذا الواقع، نزنه بالكتاب والسنة، فما وافقه قبل وما خالفه رد. نعم. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المعيار، فما طابقهما قبل وما خالفهما رد على من قال كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يا ليت المسألة يذهبون إلى رأي سفيان، لكن يذهبون إلى رأي الملحدين، إلى رأي يعني. أما سفيان فهو من الآئمة، وعلى كل حال مهما يكون، حتى ولو كان إماما من الآئمة، إذا خالف رأيه أو خالف قوله كتاب الله وسنة رسوله، فالمعمول به هو كتاب الله وسنة رسوله، وما خالف كتاب الله وسنة رسوله لا يعمل به مهما كان صاحبه. والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ونظائر ذلك كثير في كلام السلف. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: من قال غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان، إن طابقت قول الرسول وفعله، اللهم صل وسلم على رسول الله، إن طابقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنساني، أو أشكلت توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان، هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني. فالذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي عليه أهل السنة والجماعة أن السنة كالقرآن، أن السنة كالقرآن في وجوب القبول، السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين، خلافا لما عليه أهل البدع والضلال. وتقدم الكلام على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. أكثر ما في البخاري ومسلم كلها أخبار آحاد، فالذي يرد أخبار الأحد لا يعمل بصحيحي البخاري ومسلم. وتقدم الكلام على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وهو الحق الذي تشهد له الأدلة، كخبر عمر إنما الأعمال بالنيات، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلى أمثال ذلك. هذه كلها أحاديث آحاد، ولكن تلقتها الأمة بالقبول فأفادت العلم اليقيني، وأمثال ذلك يعني أمثال هذين الحديثين. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وهم يصلون وأخبر أن القبلة تحولت فاستداروا إلى القبلة، هو واحد، ما قالوا حتى يكون متواتر خبر الآحاد لا نعمل به، استداروا في نفس الصلاة وهم يصلون وأخبر أن القبلة تحولت فاستداروا إلى القبلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد والأدلة، ومع ذلك تقوم الحجة، تقوم الحجة بهؤلاء الآحاد، ومع والأدلة على ذلك كثيرة. وقد حقق ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأطال عليه في الصواعق، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، كتاب عظيم لابن القيم. قال: وذكر الأدلة ورد على المخالفين ردا وافيا، وكذلك في النونية، وأشار إلى ذلك في فتح المجيد. وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين يفيد العلم اليقيني وهو الحق. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بالبصاق تحت القدم. السؤال: هل يمكن أن نستدل بالحديث الذي ذكرتموه بخصوص البصق، يعني فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه؟ يريد أن يستدل بهذا على أن الأرض ليست كروية، حيث لو كانت كذلك لما سمح لنا بالوساق تحت القدم. ما أدري يعني كيف استنتج، لكنه يريد أن يعني يريد أن لا تكون الأرض كروية. هذا الأخ هو يريد أن لا تكون، وهذا شيء مخالف للحس. على كل حال الأرض يعني كما هو محسوس كروية، لكن كونه يبصق تحت القدم أو عن يساره، هذا كما في الحديث لا ينافي يعني كون الأرض صغيرة بالنسبة لمخلوقات الله تبارك وتعالى، وأن العرش كالقبة محيط بالمخلوقات سبحانه وتعالى، والله فوق العرش، ورب العظيم أعظم وهو أكبر سبحانه وتعالى، وهو المحيط ولا يحيط به شيء، وهو الغني وكل شيء سواه فقير إليه. على كل حال لا يظهر من هذا الحديث يعني نفي كروية الأرض. قال: أيهما أفضل، أن تقول في الدعاء اللهم أم تقول يا رب كما في الحديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، تجمع بينها. أي نعم، تقول يا ربي وتقول رب اغفر لي وكله وارد، وتقول اللهم. قال: والدتي مريضة وفي بعض الأحيان تخرج من البيت وتتكشف أمام الناس بدون شعور منها، فإذا فعلت ذلك أغلطت عليها القول وزجرتها حتى ترجع، لأنها لا ترجع إلا بذلك، فهل آثم بذلك وماذا أفعل معها؟ يا أخي ينبغي أن تتلطف معها وتعاملها معاملة يعني المرفوع عنه القلم، معاملة من لا إثم عليه، ويمكنك أن ترجعها بدون زجر وبدون نهر، تأخذ بيدها وترجعها، لكنك تنهرها يعني لعلك تفعل من الأساليب اللطيفة ما يحقق المقصود، ويحقق يخرجك من هذا الحرج، لأن الله نهى عن نهر الوالدين وعن إغلاظ القول لهما، ولا تقل لهما أف، وربما يكون هذا من الامتحان والابتلاء، فلعلك تجد من الأساليب التي ترد، وهي معذورة على كل حال، مرفوع عنها القلم ما دامت أنها بغير شعور، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما الحكمة من خلق الحيوانات الضارة كالثعبان والعقرب وخلافه؟ لله في ذلك حكمة، لا يخلق الله شيئا عبثا، ما خلق الله شيء، جميع هذه الكائنات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، الله خلقها بإرادته بمشيئته العامة، وخلقها لحكمة، ما خلق شيئا عبثا. لكن قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها، قد نعلم الحكمة، نحن نعلم أن الله سبحانه، من حيث الجملة، أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة، هذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نستيقنه، أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ولكن قد تغيب عنا أو قد لا نعلم وجه الحكمة على التفصيل. فالذي يجب علينا أن نؤمن أنه ما من شيء مخلوق خلقه الله عز وجل إلا وخلقه لحكمة، لم يخلقه عبثا سبحانه وتعالى. ويريد مني أن الحديث عن دابة الأرض، وهذا يحتاج إلى محاضرة كاملة. دابة الأرض من علامات الساعة الكبرى التي إذا خرجت، لكن علامات الساعة، هناك علامة كبرى سماوية وهي طلوع الشمس من مغربها، وعلامة للساعة كبرى وهي خروج دابة الأرض، وهي علامة أرضية. إذا خرجت الدابة تسم الناس هذا مؤمن وهذا كافر، ومن وسمته بالكفر لا ينفعه، أي نعم، لا ينفعه أن يفر من الكفر، بل هي من العلامات الكبرى، العلامات الكبرى. وتحضير النصوص المتعلقة بموضوعها والحديث عنها يحتاج إلى وقت أطول، ويحتاج إلى استعداد أكثر. فعلى كل حال ما ذكرته فيه كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما ينفعنا من العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.